بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: أعلم رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنت. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية أي من المسائل الأربع التي يجب على الإنسان أن يتعلمها: العمل به، أي العمل بالعلم، العمل بمعرفة الله جل وعلا، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن الإنسان يراقب ربه جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة، وكذلك يعمل بمعرفة نبيه كمحبة نبيه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وتتبع آثاره صلى الله عليه وسلم، وينشر سنته وينصرها، وكذلك العمل بمعرفة دين الإسلام بعد أن يتدين به، يدعو الناس إليه ويحاول أن يظهر الإسلام بالمظهر الصحيح الذي عليه الإسلام كما بلغه نبينا عليه الصلاة والسلام. والعمل بالعلم هو ثمرة العلم، لأن الإنسان لا يتعلم إلا ليعمل بما تعلم به، كما سبق معنا في الأثر المروي عن علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فعلى الإنسان أن يوظف هذا العلم ليعمل به، وإذا ترك العمل بالعلم فإنه متوعد بالمقت من الله سبحانه وتعالى، ومتوعد بنار جهنم كما في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار، وكما في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار فيعرفونه، ظاهر أعماله أنه ليس من أهل النار، لكن لما اختلف القول مع العمل استحق العقاب ووقع في النفاق. فقال له أهل النار: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت ذاك الذي يأمر وينهى، لكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. هذا موضع الشاهد، لم يعمل بعلمه، وأنهاكم عن المنكر وآتي، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا فيه وعيد شديد لمن لم يعمل بعلمه، فلا بد من العمل بعد العلم أن يعمل الإنسان، وإلا كان من المغضوب عليهم. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ثم تلا قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عالموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى لأنهم عملوا عن غير علم، والوسط هو أن يعلم ويعمل. فإذا حاد يمنة تشبه باليهود، وإذا حاد يسرة تشبه بالنصارى. فيحذر الإنسان من أن يكون العلم حجة عليه، يعمل بكل ما يعلم بقدر ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: الثالثة الدعوة إليه بالعلم والعمل. يكمل الإنسان نفسه، وبالدعوة إلى ما يعلم ويعمل يكمل الإنسان غيره، لأنه لبنة في مجتمع. فلا بد كما أنه يحب الخير لنفسه يحبه للآخرين. ولهذا جاء الأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وهي العلم الذي تقدم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الأمر بالدعوة إلى الله، وحث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله ورغب فيها، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ما قاله، ثم قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والدال على الخير كفاعله. وأمر الدعوة إلى الله أمرها عظيم، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بوصف العبودية في ثلاثة مواطن هي من أشرف المواطن: موطن التحدي، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا قال على عبدنا، وموطن الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده، وموطن الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا يدل على أن مقام الدعوة إلى الله مقام عظيم ومنزلتها رفيعة عند الله. وإذا صح التعبير، العصر هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى العلم والعمل. وأن الإنسان كما سبق يدعو بقوله ويدعو بعمله، يدعو الناس إلى الخير بما يعلم، يدعو الناس بخلقه بصدقه ووفائه وأمانته وحلمه وصبره وتواضعه وعفوه، يدعو الناس إلى يعني الخير الذي عنده بشتى الطرق. ولو تأملت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد هذا كله، تجد الخطبة وتجد المحاضرة كلمة، تجد الجلسة الخاصة وتجد الجلسة العامة، تجد الدعوة بالخلق. يأتي رجل ويمسك النبي عليه الصلاة والسلام من ثيابه ويقول: يا محمد اعطني من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك. يلتفت إليه ويبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول: مر له من المال. في حديث جبير بن مطعم: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الأول من حديث أنس المسلم، كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام مقدمه من حنين، فعلقته الأعراب حتى أخذت عضاة ثوبه، فقال رد علي ثوبي، والله لو كان لي مثل هذا الشجر مالا ما تركت منه شيئا. صبر. في حديث أنس في صحيح مسلم قال كان يأتي الأعرابي يسلم لا يسلم إلا لأجل المال، فيرجع وقد امتلأ الإسلام في قلبه ويقول يا قوم أسلم، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الإنسان يدعو الناس بخلقه. في صحيح مسلم من حديث جابر قال كنا إذا نزلنا منزلا في السفر تركنا الشجرة الكبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل بها، فبينما نحن جلوس أو نحن تحت الشجر إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فجئنا فإذا رجل مشرك عنده. تأمل الخلق الدعوة. فجاء فقال إن هذا جاءني واخترط سيفي، علق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه ونام، فما استيقظت إلا وهو سلطا في يده، فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله، توكل على الله. ولهذا ذكره النووي في باب التوكل في رياض الصالحين. فسقط السيف من يده، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف فقال من يمنعك مني. تأمل، يعني لو أن إنسانا آخر ما كلمه ربما يقطع رأسه، رجل مشرك، فقال يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. العفو عند المقدرة، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصبر ويدعو الناس بحلم وحكمة ويحاول أن يرغب الناس في دين الله سبحانه وتعالى في حدود الشرع. لا نرغبهم في دين الله إلا في حدود الشرع، لسنا مفوضين، نجعل تمثيليات ومسرحيات ونحو ذلك نرغب الناس، لا، هذا أمر يضر أكثر مما ينفع، لكن نرغبهم الحمد لله. تأمل في السنة تجد الشيء الكثير، تأمل في الآثار السلفية تجد الشيء الكثير مما فيه طرق الدعوة الشرعية، بالكلام الحسن، كلام الطيب، بالعفو، بالصبر، بالحلم، بالحكمة، بوضع الشيء في موضعه. الإمام أحمد كان جالسا وعنده طلابه، جاء رجل جعل يسب الإمام أحمد حتى غضب طلابه، فقالوا ألا ترد يا إمام، يتهمك ويسبك ويشتمك؟ قال سبحان الله، وأين نحن من قوله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لابد من الصبر، لابد للإنسان أن يتحلى بالأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة، ينفع الله جل وعلا بعلمه، ينفع الله سبحانه وتعالى بما يقول، بما يتكلم، بما يفعل، إذا كان على هذا الخلق. لابد يا إخوان أن نضع هذا نصب أعيننا، ليست الدعوة هي خطبة جمعة وفقط أو محاضرة وتنصرف كبقية الناس، لا، أنت منظور إليك، أنت في قولك وفعلك يعني الناس يقتدون بك، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، حتى في أهل بيتك، حتى في أبنائك، حتى في زوجتك، ربما تترك المباح، ربما تترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس، تترك المباح لئلا تدخل عليك أمورا أخرى أو لئلا تفهم عليك عن غير المراد. هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يضر الإنسان نفسه لينفع دين الله. يقول هنا والدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. تأمل فقه الشيخ رحمه الله تعالى، رتبها الأول فالأول، لما جاء إلى الرابعة كأنه يقول إذا عملت بالثلاث فلا بد أن تأتي الرابعة وهي الأذى، لابد أن تؤذى، لأنك سلكت طريق الأنبياء وما من نبي إلا وآذاه قوم، لابد أن تصبر على الأذى. الأذى قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، الحسي معلوم بالضرب مثلا أو نحو ذلك، قد يكون شيئا معنويا لا يستجيب لك أحد، لابد أن تصبر. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل تتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في الدعوة؟ لا، لكن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نبي الله نوح دعوته مدرسة إلى الله، مكث في قومه في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، أكثر ما قال المفسرون في من استجاب له 80، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة وهو شرعي إلا سلكه. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، شوف المقصد ليس ليكون لأتباع، لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يريدون يسمعون كلام، لم يقف الحد إلى هذا، بل ما يريدون أن يروا، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. تأمل النفع لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. وترغيب للناس حتى في الأشياء الحسية، فالإنسان قد يؤذى بعدم التبع، لا يكون له من يستجيب لدعوته، هذه أذية قد يتضجر منها الإنسان غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. وقد يتضجر الإنسان لا ليست غيرة، إنما لقلة من يتبعه شهوة في نفسه، هذا مذموم. الأول ممدوح أن يغار على دين الله ألا يستجيب أحد، لكن ليس عليك هداه، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية بيد الله، ما عليك إلا أن تبلغ دين الله وتمتثل أمر الله، ما على الإنسان إلا أن يسعى للخير جهده، وما عليه أن تتم المطالب. فهذا الطريق محفوف بالمخاطر والأذى، فلا بد أن يؤذى الإنسان، فإذا كان كذلك فلا بد أن يوطن نفسه على الصبر، أن يصبر لله سبحانه وتعالى وفي الله جل وعلا. والصبر هو الحبس، يقال قتل صبرا، بمعنى حبس عنه الطعام والشراب حتى مات. والصبر في الشرع هو صبر النفس على الجزع، واللسان على التسخط، والجوارح على ما يخالف الشرع كاللطم والخمش وشق الثياب ونحو ذلك. ويقسمه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، كما بيّن ذلك رحمه الله تعالى في كتاب عدة الصابرين بكلام نفيس مفيد. والصبر جاءت فيه أدلة كثيرة، حتى قال الإمام أحمد: ذكر فيه أكثر من 80 آية. ومن أعظم جزاء الصبر أن الله سبحانه وتعالى يعطي الصابرين أجرا لم يقدر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا يدل على أجر الصبر. والصبر فيه ألم، الصبر فيه ألم، أن تصبر على من يسبك، أن تصبر على من يشتمك، أن تصبر على من يعاديك، أن تصبر على الأذى، فيه ألم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والصبر ضياء، الصبر ضياء، فيه إحراق، لم يقل الصبر نور. ولهذا وصفت الشمس بإيش؟ بالضياء، والقمر بالنور، النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سراج منير، شريعة النبي موسى عليه الصلاة والسلام وصفها ربنا بالضياء. لماذا؟ يقول أهل العلم: لأن شريعة موسى فيها شيء من التشديد، فيها الآثار والأغلال، والشمس تضيء لكن مع شيء من الإحراق، أما القمر يضيء بدون إحراق، هذه شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نور، إضاءة تنفع الناس من دون أن يتأذى أي إنسان، ينتفع بالنور من غير أن يكون هناك أذى. الصبر فيه تفريج إذا صبر الإنسان، لكن لابد فيه من إيلام، ويحصل فيه مشقة على الإنسان، لكن بعد ذلك تحمد عواقب الصبر من رفعة وتمكين ورفعة للدرجات، وكذلك تمكين للإنسان في قلوب الناس وعند الله جل وعلا بالأجر والثواب وما لا يعلم قدره إلا الله. فلهذا لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال هنا والصبر على الأذى فيه، أي في ماذا؟ فيما تدعو. أنت تدعو لابد أن تجد من يؤذيك، جهلة، علماء سوء، يريد أن ينفعك فيضره، لابد من الصبر، مكابدة الطريق، العناء، التنقل من مكان إلى مكان، والصبر على الناس في ألفاظهم في معاملاتهم ونحو ذلك. لا بد للإنسان أن يصبر لأنه في مقام عظيم. قال هنا والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، ذكر السورة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، الواو قسم والعصر مقسم به، والعصر أكثر أهل العلم على أن المراد به الزمان والوقت، المقسم به هنا الزمان والوقت، لأنه محل الحوادث، محل الخير والشر. فكان ربنا أو أقسم الله سبحانه وتعالى به، ولله أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، وقسم الله بالشيء علامة على منزلة ذلك المقسوم به. أقسم الله بالليل، الوقت على كل، أقسم الله سبحانه وتعالى بعدة أزمان فيه، الليل والنهار والضحى والفجر والعصر هنا، هذا يدل على منزلة الوقت وعظم درجته في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أمر الوقت أمره عظيم، هنا أقسم الله به. وبعض أهل العلم يقول الوقت العصر المراد به ما بعد انتهاء وقت الظهر إلى المغرب، الوقت المعروف، والأول هو الأشهر والأكثر والعصر. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، أن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال هنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان قيل سمي إنسان لنسيانه، وأول ناس أول الناس وهو آدم عليه الصلاة والسلام، نسي آدم فنسيت أمته كما قاله عليه الصلاة والسلام مخرج في الموطأ. هنا قال إن الإنسان، الألف واللام في الإنسان قيل الاستغراق التي تعم الجنس كله، وهي التي يصح أن يكون بدلها كل، بمعنى كل الإنسان في خسارة، والخسارة مقابل الربح، وأعظم الخسارة أن يخسر الإنسان نفسه، بمعنى يخسر دينه. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فقوله هنا كل الإنسان في خسارة، سبحان الله، ما يستثنى أحد، لا ملك، ملك ولا غني ولا سيد ولا مسود، إلا ما استثني في هذه الآية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء مستثنون من الخسارة. الآن الشيخ يدلل على الأربع بهذه الصورة، أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة إلا الذين آمنوا، الإيمان لا يكون إلا عن علم، هذا دليل العلم. إذن هو مستثنى، لابد أن يتعلم الإنسان لأجل أن لا يكون من الخاسرين. إذن استثني إلا الذين آمنوا، ولا إيمان إلا بعلم، لا إيمان إلا بعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا دليل المرتبة الثانية، علم وعمل. بالأولى والثانية يكمل الإنسان نفسه. وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا به، وهذا معنى الدعوة إليه. وبهذا يكمل الإنسان غيره. إذن لا يقتصر الإنسان في نفع نفسه فقط، بل ينفع نفسه وينفع غيره. إياك، لا تظن أن العلم حكر عليك، لا، علمك ما لم تكن تعلم لتعلم غيرك، لتنفع أمتك. فإن من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الدعوة إلى العلم والعمل به. فهذه الصورة كما استدل الإمام رحمه الله تعالى أدلة لما ذكرت في المسائل الأربع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.